والقبور هي دور الأموات، وذلك أن الإنسان له أربعة دور: الدار الأولى في بطن أمه، والثانية الدنيا، والثالثة القبور، والرابعة الآخرة وهي المقر، وهي النهاية والغاية. جعلنا الله وإياكم من الفائزين فيها. هذه الدار أعني دار القبور. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن زيارتها خوفا من الشرك بأهل القبور، لأن الناس كانوا حديث عهد بجاهلية، فنهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم سدا لذرائع الشرك، لأن الشرك لما كان أمره عظيما سد النبي صلى الله عليه وسلم كل ذريعة وكل باب يصل إلى الشرك. وكلما كانت المعصية عظيمة كانت وسائلها أشد منعا. الزنا مثلا فاحشة، وسائله من النظر والخلوة وما أشبه ذلك محرم. الشرك أعظم الظلم، كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقه. فكانوا يعظمون القبور، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فلما استقر الإيمان في قلوبهم أذن لهم، فقال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فإنها تذكر الآخرة. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم النهي وأباح الزيارة، بل رغب فيها لقوله: فإنها تذكر الآخرة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.